تسامح منه. يعني عاطفة، ما أعتبر عاطفة، تعتبر إضرابية، تعتبر ابتدائية. أصلا ما أنا في مكان آخر قلت للأخوة قالوا إذا كانت عاطفة لابد يكون رب واحد. مش بس هيك، هو عمول انه ما لا تعمل في الايجاب. اصلا هي ما مش ليست عامله بفاعل، هي عامله بفاعل، ولكن قاعده معطوفه على فاعل. اصلا ما عندنا عمل، يعني اي تقصد انه اي عامل؟ قال انه ما لا تعمل في لا يكون خبرها مثلا موجب. هو الاصل نفي، نفى كلام مثلا المصنف. لا يقول بلا بل، ولكن تقتضي ان يكون، يقتضي أن يكون ما بعدها موجب. ما عندنا صنع عمل. وما لا تعمل في الإيجاب. ما تعمل شيء. لا تعمل. إيه ما تعمل شيء. نقول له أن ما لا لم تعمل هنا في الإيجاب، بل عملت في السابق. قال ما زيد قائما، ولكن قاعد معقوف على معمول ما، وليست هي عاملة في القاعد. لا لا لا لاحظ الشيخ، نقول مثلا ما زيدون قائما، هذا كلام ماذا؟ كلام ماذا؟ كلام صحيح. لا لا أقول كلام سل، ما في هذا. عندما نستدرك بلكن، بلكن فلابد أن تقول ما زين قائم بل قاعدة، لأنه استدركت في، يعني صار الكلام موجب. فأنت عملتها. لم عملت، ماذا عملت؟ عملت في السل، ولكن أنت عندما أصبح الكلام موجب لم تبطل عملها. ما أبطلنا، يعني ماكو إبطال هنا. لا تبطل عملها حسب القاعدة. لا لا لاحظ مولانا، يعني عندما نقول ما زيد قائما كلام نافي، ها؟ لكن لكن قاعدا. لماذا قاعدا؟ قاعدا لأنه معطوف على قائما، ليس لأنه كلام موجب. معطوف. معطوف. إذا معطوف عليه، يعني إذا كان معطوف الحكم واحد يكون. الحكم مفترض. يعني الحكم واحد، يعني ماذا كلاهما منفي؟ لأن يقولون الواو تجمع ماذا؟ تجمع بين المعطف والمعطف عليه في الحكم، يعني كيف الحكم إذا كانت مثبت كلامه مثبت، كان منفي كلامه منفي، لكن كلمة لكن ليست كذلك، ما تجمع بينهما بالحكم. ضروري يكون في المعنى وفي اللفظ، وفي يجب أن يكون العاطف مثلا في بعض الحروف فقط بالإعراب، حركة الإعراب والمصدر مثلا بل ولكن. وصار يقولون لكن حقيقته كذلك، نحن نعبر عنها لكن حقيقته أن يكون بعدها ماذا؟ كلام تام. تام. يعني كلام تام، جملة تامة، جملة تامة بعد ذلك. يعني هو قال عن مقال ما زيد بشيء إلا شيء، هنا عملها ولم يعملها. ما زيد إلا تختلف عن إلا عملها ولم يعملها، يعني إلا تختلف عن حروف العطف. صحيح. إلا أداة استثناء بعد هذه، لكن أنا حروف القاعدة هي موجبة، عنوان عام إذا كانت استثناء أو كانت عاطفة أو كانت، لكن يعبرون عن لكن، يقول هكذا لكن يقع يعني تتوسط بين كلامين، لا تراجعون إخواني بالنسبة إلى لكن ولكن، تقع بين كلامين. صحيح. كلام أنا ما نقول كلامين، يعني بين جملتين، جملة مثبتة وجملة جملتين، يعني خلاص، يعني إذا قلنا أنه قائما ما صار الجملة بعد لكن، وصار مفرد، عطف مفرد على مفرد. جاء زيد بالعمر. كم؟ جاء زيد بالعمر. ما جاء زيد. لا جاء زيد بالعمر، أنا أصدق. لا أصلا هذا بأنه مثبت جاء زيد، يعني أنت لا لا لا مولانا، انتقلت من كلام إلى كلام آخر. هل تقول انتقال إضراب انتقال؟ يعني انتقلت من كلام إلى كلام آخر، سيكون حتما أصلا في هذا الكلام جاء زيد بل عمرون، حتما لقد بل جاء عمرون. ها؟ أصلا جاء زيد بل عمرون، أضربت من الأول، يعني هذا كلام على حالي. مش ليس معنى بدل غلط، أقول ما بدل غلط، تتعب تعب الاسم يا شيخ، الإضراب هنا، هنا الإضراب معنا يقول إضراب انتقال من كلام إلى كلام آخر، يعني هذا كلام قلته خلاص جملة تمت، خلاص ما تريد تبطله، ما تريد تنفي، استدرك كلام آخر. أصلا ترقي أيضا منه معاني، قلت هذا كان أنا كاتب في دورك حول هذا، ما استحضر هذا استدراك، واستدراك انتقال يسموه

بالخبر. هذا بالنسبة للشرط الأول. ولا وزر مما قضى الله واقع، نفس الإعراب، لا مشبه بليس وزر اسمها واقيا خبرها، مما جاء المجرور يتعلق بماذا؟ بواقيا. قضى الله صلة لأن ما موصول، وقضى الله صلة. تفضل شيخ. نصرتك إذا صاحب الطيرة هازما فبوّدت حصنا من جمات حصين. وشاهدت صدر البيت إذ لا، يعني نصرتك فعل وفعل مفعول به إذ شرط يعني ظرفية صاحب غيرها، هذا الشاهد. وزعم بعضهم أن قد تعمل في المعركة وأنشد من أبي بلال، زعم إذا عبر زعم، هذا كلمة زعم يعني يرد عليه، هذا زعم، هذا وهم زعم. بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراكما. الشاهد يعني ماذا؟ لا أنا باغيا، يقول هذا الشاهد. طبعا هسه على أي حال هذا البيت يمكن يستشده ضعيف لمو ضعيف غير ذلك، وكيف تأويلات في الحاشية الشغل هذا. الشاهد هذا زعم أن لا أنا باغيا سوى، يقول يعني أنا اسم باغيا ماذا؟ خبر. هذا من الضرب الشعرية أو لحن، هذا على أي حال إلى آخر. فضل منام. واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول، ومرة قال إن القياس عليه سالم، يعني قياس عليه سالم يعني جائز بعمله المعرفة. الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقول لا قائما رجل. الشرط الثالث ألا ينتقد النجو بإلا فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصفه أفضل بل يجب رفعه. ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين. فقال قال في النكرات، قال شيخنا ذكرت شيء بس بالقطع انه يعرض لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعم. يعرض مرة لا حول انها تعمل عمل ليس. بل فاذا هو يؤيد رأي انها لا تعمل عمل ليس لا حولون بالرفع. صحيح تعمل. تعمل. ايه لاحظ ليست شعرا، هذا المصروف فقط انها تعمل انها وليست بشعر، هذا إعراب نحن والتوجيه منا، لكن القراءة صحيح. الآن كيف نقرأ نحن؟ يعرفها عمل ليس أو لا؟ بلي عند الهشام. ما أدري ما أتذكر يعرفها على بلي. بلي. لكن نحن نعرفها إذا كانت تعمل فقط في الشعر نعرفها على أي وجه؟ لا حول على، وإذا كان مرفوع نعرفها على أن لا ملغاة، ملغاة لأنها متخللة ولا قوة لها. يعني يقول أنها عاطفة، بل هذه الأوجه المختلفة، لكن إذا قلنا أنها ما تعمل في الشر فنخرجها على الوجه الذي الوجه الصحيح مثلا. وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خلى الفراء أنها نقطة واحدة فقط، هذا لماذا بعضهم ادعى أنها لا تعمل شيئا؟ فاتخواني لأنه ما وجد في كلام العرب إن إلا وبعدها، إن إلا وبعدها إلا، تجيب الأخوان نكتة، ما وجد في كلام العرب إن كلمة يعني إن هذا النافي إلا وبعدها إلا، إلا وخبرهم ماذا مقرون بإلا، إذا اقترن بإلا ماذا يكون؟ يبطل العمل أو لا؟ فقالوا أصلا ليست بعاملة، ليست بعاملة. الأمثلة الذي تدين النحات كلها أمثلة مصنوعة من عندهم، يقول إذا رجعنا إلى كلام العرب لا ما يوجد هكذا. مثلا لاحظوا ما هذا إلا، ما هذا بشرا، إن هو إلا ملك كريم، حتى في القرآن يعني ما تجد أن إن يعني إذا إلا وبعدها ماذا؟ لا هذه الناسية، ما هذا بشر في قول، أظن ما هذا بشرا، إن هذا إن هذا إلا إن هو عفوا إن هو إن هو إلا تفسير لما قبله، لا مولانا إلا جاءت كلمة إلا إن هو المفسر، لا إن إلا متى تكون حصرا؟ إذا تقدم عليها نفي واستفهام. إلا متى تكون حصرا؟ إذا تقدم على نفي أو استفهام فإن نافية، جاء بعدها إلا حتى تفيد الحصر. فيقول تقترن خبرا يقترن ماذا به إلا، فلحت أنه رأوا هكذا، قال أصلا ما عدوا، أصلا نفس ابن هشام في قطر الندى يذكر ثلاثة، لا تذكر ما ولا ولا تبع ما يذكر عنه. وأما عن النافية مذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خالف الرأي أنها تعمل عمل ليس، وقال به البصري من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جنوي، واختار المصنف وزعم أنها في ثلاث وغيره. ما يجب الرأي من هشام؟ نعم هنا ما نهاري متأخرين. واختار المصنف وزعم أن في كلام سبوي رحمة الله عليه وعلى عمر إشارة إلى ذلك، وقد صراحة يا رب. وقد ورد استمرار فيه، قال الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. يقول أنه مورد لكن يستشهد بهذا المثال، هذا رد مثلا عليهم، ممكن على إن هو إلا مستويا، هنا إن ماذا دخلت على يعني عملت ها ها إلا لا مولانا إلا الخبر، الخبر نقول به، لكن هنا الخبر ليس مقترن. هل نقول متى يبطل العمل؟ ما عمل إن أو ما أو لا، كل هذه الحروف إذا اقترن الخبر بالله، لكن هنا إلا مو مقرون بالخبر، مو الخبر مقرون بالله غير الخبر، إن هو مستوي خلاص هذا هو الخبر على أحد إلا، هذا جاء بعد الجملة بعد الخبر. أنا نقول الخبر إذا كان مقرون بالله يبطل العمل. نعم. وقال آخر: إن المرء ميتا بابتداء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيبغى ميتا، ها إن المرء ميتا بانتظار حياته، ولكن بأن يبغى عليه فيبغى إلى آخر المجلد. خلاص هو فقط محل الشاهد، محل الشاهد إن المرء ميتا، هنا شاهد في صدر البيت. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه، رضي الله عنه، هذا رضي الله عنه يقينا بعد سعيد بن جبير زعل هذا. نعم. نرى أن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. ما قرأ إن الذين، قرأ إن الذين، قرأ يعني إن جعل ماذا إن نافي، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. لكن إذا قرأنا إن الذين تدعون من دون الله عباد لا بد أن نقرأ عباد، لكن قرأ بالنافي يعني بنصب العبادة يعني. ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، فتقول إن رجل قائما وإن زيد قائما وإن زيد قائما يعني. وأما ذات فهي نقرأ هذا قواني لو ننهي البحث ثلاث دقائق فقط تطبيق شيخنا فضل فقط تطبيق ثلاث دقائق مصابرة مرضية أصلاً في آخر 10 دقائق من الوقت خلنا نكتب تطبيق فضل شيخ أحمد بسرعة. وأما لا تفهي لا نافية زيدت على تاء فو التأنيث مفتوحة مفتوحة من ومذهب الجمهور أنها تعمل عملا تعمل نعم فترفع الاسم وتنصب الخبر تنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا نعم. بل إنما يذكر معها أحدهما، والكثير في لسان العربي حذف اسمها وبقاء خبرها. ومنه قوله تعالى: ولا تحين بنصب حين فحذف الاسم وبقي الخبر، والتقدير ولا الحين حين مناصب، فالحين اسمها وحين مناصب خبرها، وقد قرئ شذوذا ولا تحين مناصب برفع الحين على انه اسم لا، والخبر محذوف، والتقدير ولا تحين مناصب له اي ولا تحين مناصب كائنا له. وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت. نعم. وشار بقوله: وما ذات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سيبويه من أن لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه، فقال قوما عن المراد يعني بعضهم قال خصوص حين فقط تعمل في حين، ولكن لا نشر أنه تعمل في حين وما يراد في حين. نعم. فقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في رفض الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر صح مضاف مضاف مضاف ولا تساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم مبتغيه وخيم نعم. فكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثانية في التسهيل ومذهب الأقفشي أنها لا تعمل شيئا وأنه يعني هذا بعد قال أصلا ما تعمل وأنه من وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر والتقدير لا ترى حين يعني قليل العمل مو لهذا النصب مو ليس بلاته وإنما بفعلين محذوف لا ترى حين مناص وإن وجد مرفوعة فهو مبتدأ وخبر محذوف وتقدير لا حين مناص لهم والله أعلم تفضل قرأ شغلي خطأ مبرر لك ما حد يتوقع ما يصير لا لي ديلت عليه عشان هو ركز عليه نعم ديلت عليه تأنيث مفتوحة وليست مفتوحة لحالة كونها مفتوحة هذا مثلا ما وضحنا من خارج انه لا تأث اخواني هذا رجاء هذا ما وضحنا هذا لعله واضح انه لا تأث مركبة او بسيطة بعض يقول بسيطة اصلا وضعها لا تأث وبعض انه ماذا يقول مركبة من لا وتاء التأنيث لا اي نعم ولكن لازم لا أفضل قولان بعضهم يقول لا تأصل أصل الوضع هكذا بعضهم يقول لا تتاء زائدة إما للتأنيث إشارة إلى أن اللام تأنيث أو للتأكيد اللام زائدة بلاتة لا لا التاء زائدة صلى الله على محمد وآله الطاهر نعم تأنيث مفتوحة